تربي؟ فقال أريد أن أتربى. هل ستربيني أنت يا شيخ محمد حسين يعقوب؟ هل ستتفرغ لمشكلاتي؟ شيخنا يقول طبعا لا وقت لي أن أتفرغ لمشكلات الآلاف من الشباب. فلابد إذن أن يعني نتحاور في مثل هذه الصيغة، لابد أن نسائل أنفسنا، هل هناك بدائل؟ هل هناك حلول أخرى غير محورية وجود المربي، كوجود كتب، كوجود بعض المناهج؟ أدخل أعطوه بس في كلمة، وهي معلش هذا سوء أدب مني في الخطاب، بس قبل أن نتخطى نقطة وجود مربي في وسط 1000 شاب أو 2000 شاب، وجوده أفضل أم عدمه؟ وجوده لا شك، لكن القضية هنا هو لن يتفرغ لكل منكم. يعني أنا أزعل من نفسي لما أروح ليلة من الليالي بعد درس الحد مثلا، وأحد الإخوة أنا كنت ملاحظ أنه ماشي ورايا من ورا المنبر عمال يقول لي لو سمحت أنا عايزك بكلمة، لو سمحت أنا عايزك بكلمة، يدخل أخ تاني ما بيقولش أنا عايزك بقى، بيخش بالسؤال مباشرة، فأنشغل بالتاني وأنسى والثالث وسلم على ده وكلم ده، أروح البيت أفتكر إن كان في واحد ورايا ما كلمتوش، لعلي أبيت الليلة حزينا والله. نعم، من أجل هذا. لكن ده كما أقول لو أنك نلت كلمة، أنا عندي مشكلة، طيب أدعو الله أن يحل مشاكلي ومشاكلك، لعل هذه ترطب قلبك. إنني أقول أن كثيرا من الشباب أضاعوا التربية والمربين بسبب سوء ظنهم بالشيخ. معلش اسمحوا لي أن أطرح أسماء واقعية. شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم أحد أئمة التربية في عصرنا ولا لا؟ لا شك أننا كلنا نشهد بهذا، لكن كثير من الشباب يضيع الشيخ ويسقطه من حساباته كأنه مش موجود. إيه السبب؟ هي أسباب من واقع إن هو بقى شيخ وبيحكم على الشيخ. نحن نقول أننا كلنا بشر لا نخلو من الأخطاء ومن الذنوب ومن المعاصي، أنا بتكلمش عن الشيخ دلوقتي، أقول كبشر جميعا، والمناهج كلها تحتمل الصواب والصواب والخطأ، لكن ينبغي أن لا نهدر مثل هذه القدوات، مثل هذه القدوات. إن كثيرا منا يضيع فائدة مثل الشيخ أو غيره أو غيره من المشايخ الطيبين الذين يقومون بواجب التربية، المقيمين العاكفين في مساجدهم لا يخرجون منها إلى غيرها عكوفا على تربية الناس. اذهب فانظر في وجهه، اسمع له درسا وأنت تعلم درسه يوم الأربعاء مرة، صلي معه العشاء التي تصلى في وقت متأخر مرة. أنا لا ألزمك بالإقامة والجلوس، لكن ابحث. إننا كثيرا ما نفقد الخير، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم، أهلكهم هو الذي أهلكهم، أهلكهم فهو الهالك دونهم. إننا بحاجة أن نتلمس التربية، والذي ينشد الضالة هو وليها أن وجدت، ولكن أثبت على حق تراه وتعلمه، ولا تضيع منك شيخا ولو كنت تستثمر منه دقيقة كل أسبوع. إنني سأقول لك في النقاط العشر، الوصايا الذهبية العشر لكي تربي نفسك، أن منها مخالطة المشايخ ومتابعتهم والالتفاف حولهم حتى ولو بكلمة، بالمصافحة، بضمة، بداية بظهر الغيب، بزيارة لبيته، بزيارة لمسجده، بصلاة فرض معه. أحد الإخوة بعث ورقة يقول الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، وقد ضاعت في مساجد الملتزمين، فصارت مساجد الإخوة في قصر الصلاة كمساجد الأوقاف. لا فرق، زمان كان الواحد كان الناس كلهم يطفشوا، يقول لك بس يا جماعه السنيه دول بيطول، ما عادش حد النهارده بيطول، صح ولا لا؟ تصلي خلف اخ كما تصلي خلف غيره. هذا حين تذهب خلف الشيخ وتصلي مثلا يوم العشاء باربع اجزاء ولا بثلاث اجزاء وانت لا تقوم بها الليل، لعلك حينها ترجع بفائده. انا لا انص على الشيخ بذاته ولكن لكونه علما. لكن هناك اسماء غير مشهورة متفرقة في المناطق، بذلك ارتضي لك شيخا وقبل ان تأتيه تصدق بضخم وارفع يماء وقل اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. هذا هدي السلف. بعض الأوراق تتوالى مع كل هذا الكلام، ولعل فيه يعني تأكيد لنا أو للمتحدثين أنهم يقولون أن ما زال برضو إشكالية، أين الشيخ أصلا؟ أين المربي أصلا الذي نلجأ إليه ونحتمي بمعلوماته وبتجاربه في إصلاح الواقع الذي نحياه؟ يعني لو الشيخ كان تطرق إلى موضوع وهو في ظني في غاية الخطورة، وهي خلو مكتباتنا وإن لم يكن تراثنا من معالجات واقعية وتفصيلية لمشكلات الإنسان أو المسلم. إحياء علوم الدين الشيخ كما ذكر لكم أن فيه أو عليه كثير من المآخذ. نعم، أهل التربية أو بعض التربويين المعاصرين يقولون إن إحياء علوم الدين كان أو يعتبر الوحيد الذي تطرق أو تعرض إلى كل التفصيلات المتعلقة بمشكلات الإنسان. كما تعلمون إحياء علوم الدين ومعظم مختصراته مقسمة إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، وقسم المعاملات، قسم المنجيات، وقسم المهلكات. فكأنها تناولت كل ما يهم الإنسان مما ينجيه أو مما يعمل على إرشاده إلى الأمور التي تنجيه فيفعلها ويعملها ويمارسها ويحافظ عليها، وتحذره من المهلكات التي توقعه في براثن الهلكة فيجتنبها ويعمل على الحذر منها. ولكن يبقى أن هذا الكتاب عليه كثير من المآخذ، أحاديث موضوعة وبدع محدثات وما إلى ذلك، مما يمنعه بالنصح بقراءته أن يقع الإنسان في محاذير نحن مأمورون بأن نجتنبها كمحور من محاور التربية. التربية أن تحذر من الوقوع في البدع والمحدثات. إنسان كيف يتربى على الطاعة ويقول فيما يظن هو من نفسه أنه من أولياء الله، بينما هو في حقيقة الأمر يمارس المبتدعات التي تسخطه وتبعده عن طريق أهل السنة؟ هذا لا يليق. فنريد فعلا أن نوجد لأنفسنا بيانا واضحا في كيفية الاستعانة بالمؤلفات التي صنعت، ولعل الشيخ يرشدنا إلى بعضها لتكون لا نقول أصلا أقيلا في منهج التربية الذي نريد أن نلتمسه وأن نطبقه، ولكن أن تكون نبراسا شعاعا نتلمس منه كيفية السلوك وكيفية المشي في الدرب. بعض المصنفات أو المؤلفات التي صنفها أهل السنة ينصح بها الشيخ ويذكرها لنا حتى نستعين بها كبداية للتربية وليس كمنهج مستمر، وإلا فإننا مستفقون جميعا على ضرورة وجود المربي والشيخ الذي يوجه ويرشد. فلو تفضل الشيخ ويعني مع ذكر بعض ميزات بعض الكتب والمصنفات. أيها الأحبة في الله، ما زالت قضية عدم وجود الشيخ تفرض ظلالا من الإشكالية على أذهان وعقول وقلوب الشباب. وقد أرسل أحد الإخوة بورقة يقول يعني إذن فليفتح المشايخ صدورهم لمشاكل الشباب. لا بأس أن يفتح المشايخ صدورهم لمشاكل الشباب، ولكن لا يظن كل شاب أنه حين يتكلم عن مشكلته أنه ليس في الخلق ولا في الكون مشكلة إلا مشكلته. فالمشاكل لا تعد ولا تحصى، قد ذكرت لكم بعضها نصا. فلذلك وأنت تخاطب الشيخ في مشكلتك ينبغي أن تختصر بقدر الإمكان، وأن توجز على قدر ما تستطيع، وأن تقتنع بالحل دون لجاجة، وأن تجرب ثم تعود وتجرب ثم تعود. أحد الشباب يأتيني مشكلتي إن أنا مع والدي، قال لي احلق لحيتك وإلا هطلع أمك. أقول له طب استعن بالله فإنهم إنما سلط عليك بذنوبك، توب وادعي لأبوك. يقول لي توبت ودعيت له. طيب ادعوه فهموا بالقضية برضو اللي دعوته ما سمعش كلام. طيب هات له خالك وعمك وجدك برضو ما نفعش اللي جبتهم له ما حصلش ما فيش فايدة. يعني انت عايزني في الاخر اقول لك احلق لحيتك؟ مش هقول لك احلق لحيتك اطلاق. نبات الرسول يقول اعفو وانا اقول احلقه، لا يمكن ان يحصل. اما اذا اردت الضرورة فانت تكيفها. الشاهد يا شباب اننا نقول عند وجود الشيخ خذ منه لمحة، بمعنى انك تستعين بالعناصر التسعة التي العشرة التي سأذكرها، ذكرت واحد منها يعني بقي التسعة، الى جانب الكتب التي سأنصحك بها. مفيش كتب، وانما الكتب اللي انصح بها عموما هي كتب سير السلف، ان تقرأ في سيرتهم، وخصوصا كتاب سير اعلام النبلاء. كتاب غالي وكبير 25 مجلد وب 700 جنيه وبعد الخصم 500 قول. من السوى يستطيع ان يشتري هذا الكتاب؟ ان شاء الله يعني طالما ذكرته فهنجد ان شاء الله من الطيبين الخيرين في مجلسنا اللي هيتبرع بنسختين ثلاثة يحطهم في مسجد الرحمة، بحيث ان 25 مجلد او هم 23 مجلد في ثلاث نسخ ب 69 جزء ممكن يكفوا 69 شاب، كل شاب ياخد جزء لمدة اسبوع ويجيبه. ايش معنى ان نقترح الفكرة ونوجدها؟ ما مش هيجيبه ده، لا هيجيبه ان شاء الله، نحن نحسن الظن ان شاء الله، الاصل احسن الظن. لكن الشاهد يا شباب اني اقول ان هذا هو الكتاب الوحيد الذي اضمنه لك في التربية، ان تقرأ سيرة السلف وتعليقات الامام الذهبية على كل ما ذكره من سيرهم. ستقرأ تلك التعليقات الذهبية الرائعة الرائقة المنضبطة بالكتاب والسنة وفهم السلف. هذا كتاب اضمنه لك. اما احيلك على الاحياء لا يمكن، كتاب مختصر من اجل القاصدين كما قلت، كتاب نظري الى ابعد حد، اضافة الى بعض الهنات، مثل انه لما ارتكب داود الخطيئة سجد وبكى حتى غطى العشب رأسه نبتت لله. فاهم انت؟ يعني هو فضل يعيط لما روى الارض والارض طلعت نباتات غير ايه غطته، كان هيفضل تحت النباتات. هتيجي انت ساعتها ترقيت ده الكتاب اللي انت قايل عليه؟ لا يمكن ان نحيلك على صفة الصفوة وفيه ذكر فلان من الصوفية اللي بيقول كان النمل في الجب الامل في الجبة بتاعته اكتر من شعر الجبة. مش ممكن احيلك على امثال هؤلاء. لكن في رأسي مشروع بعيد المدى، مشروع العمر، لكن ابتداء مشروع بسيط، وان كنت انا لا اصلح ولا وعيب ان انا اكتب، لكنني لن اكتب، وانما منازل السائرين اللي احنا بنشرحها هنا في درس الاحد لعلها تنزل اجزاء، منزلة اليقظة تنزل في ملزمة كده في جزء منزلة اليقظة، بحيث نشرح كلام صاحب المنازل من كلام ابن القيم، لكني ساجمع ان شاء الله عز وجل من كلماته، ساجمع من كلماته ليس في المدارج وحدها وانما في الفوائد والداء والدواء وطريق الهجرتين وكل ما يدور حول الموضوع، ولعل هذا سيكون مخرجا مؤقتا في مسألة التربية بإذن الله تعالى. اسمحوا لي اكتب علو الهمة للشيخ محمد اسماعيل حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به. هذه كتب وهناك بعض الاشرطة ايضا المفيدة مفيدة جدا في التربية، وهي اشرطة الشيخ محمد المنجد وكتبه زي ظاهرة ضعف الايمان واريد ان اتوب ولكن، وله كتب تاني وسائل الثبات على دين الله، كلها كانت اقوى اشرطة. هذه بعض الامور التي تعين على الدعوة. دعوني اخطف الشيخ رضا اطلعه برا الزنقة اللي هو زنقها لي، واذكر لكم العنصر الثاني من عناصر التربية الذاتية. ذكرنا العنصر الاول القناعة الشخصية والاستعداد الفطري، وقلنا ان كل منا له قدر كما قال الله هم درجات عند الله، وقال ربنا عز وجل وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما اتاكم فرجل اتاه الله قوة قلبية، ورجل اتاه الله قوة عقلية، ورجل اتاه الله قوة بدنية، ورجل فتح الله عليه بالصيام، واخر فتح عليه في القيام، وثالث فتح عليه بالقرآن، ورابع فتح عليه الى اخره. هذه الفتوحات تختلف من شخص الى شخص، لكن ينبغي ان تستغل قدراتك وطاقاتك وما بك من مواهب الى اقصى حد في اصلاح نفسك. العنصر الثاني من عناصر التربية الذاتية الهدم والبناء. الهدم والبناء، هدم كل ما هو جاهلي وبناء كل ما هو اسلامي. هذا ما سميته في محاضرة التربية السابقة التخلص من رواسب الجاهلية. نسأل الله ان يطهر قلوبنا. قلت ان الشباب التزم بعد لأن كل شاب منكم الا من رحم الله، الا الذين التزموا صغارا اطهارا، فهؤلاء نسأل الله ان يبارك فيهم وان يثبتهم. لكن كثير منا التزم بعد ما اتغسل واتعصر واتنشر عشر مرات. يجي يقول لك يا عم الشيخ شوف انا كل حاجة عملتها. مش بيقولوا كده؟ شرب خمر مشيت، شرب ماشي مع بنات مشيت، لعب ضمنة وكوتشين حصل، كورة حصل، معاكسات، نواصي، اغاني، دخان، كل حاجة عملتها، والاخر انا عايز اتوب. طيب ومن يغلق عنك باب التوبة؟ اللهم توب على عصاة المسلمين. لكن هو يلتزم، اوعى تفكر انك انت لما تلتزم، كثير من الشباب بيفكر كده انه يعني بيلتزم كأنه بيدخل المسجد وبيقفل الباب وراء. لا، انت دخلت الالتزام وشيطانك معاك، ولا مشي ماشي ولا اسلم، ومش هيسلمك بسهولة. بالعكس، ده انت وقدم لك خدمات، خدمات جليلة ولا لا؟ امال يعني مين اللي جاب لك البيت؟ ومين اللي حسن لك السيجارة؟ ومين اللي عرفك على تاجر ال وال وال وانت فاهم؟ فهكذا الشيطان قدم لك خدمات جليلة مطلوب مقابل، في الاخر تسيبه وتحط انت كده بالراحة، لا يمكن. فهو وراك سيظل يزين لك المعطية ويخوفك من المستقبل. ليش؟ الرسالة بتاع الشاب يوم الحد اللي فات ما بيقول انا التزمت، ولكن دلوقتي بقول ان انا مش قد الالتزام ولا بتاع الالتزام، خليني بعيد لاني ما انفعش اصلا. انه ليس الذي يتحدث، انما تتحدث نفسه الامارة مع شيطانه المزين. فاكرين لما اتكلمنا في مسألة ولادة القلب، كيف يولد القلب، كيف تعبر جبل النفس، ان النفس جبل عظيم شاق في طريق السير الى الله، وكل سائر الى الله لا طريق له الا من هذا الجبل. وفي الجبل اوديع وشحاف واسواق وعوسد وعليق وصبرق ولصوص وقطاع طرق. ده كل ده فين؟ في الجبل ولا النفس؟ نفس الكلام القديم، في جبل النفس. فلذلك نقول انك دخلت الالتزام وانت دايق طعم السجاير، دخلت الالتزام وانت لسه دماغك بتدندن مع عبد الحليم وام كلثوم، ولا ما بقتش الموضة دلوقتي؟ بقى في اسماء تانية انا ما اعرفهاش جديدة. المهم انك دخلت الالتزام وما زلت تعشق المظاهر، دخلت الالتزام وما زلت تحب المال، دخلت الالتزام وما زلت تترنو الى الثناء والمدح، دخلت الالتزام وانت ما زلت تحب جمال الفتيات وتتأمله وتبحث عنه ويؤجبك ذلك. دخلت الالتزام بكل الافات الماضية، تبدأ في الهدم، لكن مش تهدم وبس، لازم اذا امتثلت سيئا ان تدفع مكانه. قلت ان آفة الصوفية في التزكية، منهج الصوفية في التزكية، آفته انهم يهتمون جدا بالاخلاء بالتخلية. يفضل يقول لك سيب الدنيا وتخلص من النفس وتخلص من الهموم وتخلص من الغموم وتخلص من المشاغل وتفرغ تماما. عمل بالضبط زي اللي عنده ارض قاعد هو حرسها ونظفها وشال الحشائش اللي فيها تماما، بقت الارض نظيفة وسقاها وسابها. اللي يحصل تموت فيها حشائش مرة اخرى، فلابد من البناء مع الهدف. تبطل سماع غني تثمن سماع قرآن، تبطل نظر الى لسان تثمن النظر الى المصحف. النظر في المصحف تصبح عندك رغبة وهواية. بطلت وقوف على النواصي ادمنت الاعتكاف في المساجد، بطلت جلوس على المقاهي بحثت عن مجالس العلم، بطلت تدخين تدمن قيام الليل، بطلت شهوة حب الظهور المظهرية. لازم كده يقفل الزرار الاخراني ويلبس طاقية احمر فاخضر. لا مش انت، مش انت. مش هي دي، وانما البزازة من الايمان. يبدأ الاهتمام بالنفس ومقابلها ان الله جميل يحب الجمال. لكن التوسط، قبل كده اتكلمت في ان واحد كنت واقف مع واحد من الجماعات قدام المسجد، هو مش من اخواننا الطيبين بتوع دعوة تبليغ، راجل طيب يعني نحسبه من الطيبين. فالمهم انه الانكار فاتته صلاة الجماعة، هو ما كانش برضو تبليغ، كان اخوان مسلمين يعني. فالمهم يعني هو هذا الشخص جاء ودخل، ما يعني ما برضو احنا ذكر الاسماء ضعيف واسى فيا، انا اسف استغفر الله، يمكن بتهمه لانه هو لما تقول له كده يقول لك انا ما فيش يعني. المهم يعني انه لما رأى ودخل فاتته صلاة الجماعة يوم يقول له ايه، يقول له ازاي ازاي تمشي بقميص مش ماكلش، ده فاتته صلاة الجماعة. يبقى المفروض الانكار على ايه؟ على صلاة الجماعة ولا على ان القميص مش مكوي؟ حتى انني لما تكلمت بالمسألة قال لك بس ده جماعة الغسيل والمكوى اللي انت بتقول عليها دي هم اللي لهم الدور الاكبر والاثر الاعظم و و و و وهجمته. الشاهد انني اقول دعك من الغسيل والمكوى، وانما عليك بالاصول حافظ عليها. كما قلت تبت من سماع الاغاني ادمن سماع القرآن، تبت من الجلوس على النواصي ادمن الاعتكاف في المسجد، تبت من الجلوس على المقاهي ادمن حضور مجالس العلم، تبت من التدخين احفظ القرآن، تبت من كثرة الاكل صم يوما بعد يوم، تبت من المظهرية الجوفاء وعشق المظاهر، فعليك بالصدقة. فالصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك او علي. هذا العنصر الثاني من العناصر المهمة جدا. كيف تتعرف على عيوبك التي تتخلى عنها؟ سؤال ملح برضه. كيف تتعرف على عيوبك التي يجب ان تتخلى عنها؟ بطرق ثلاثة. اولا من اعدائك بيقولوا عليك مغرور، تبقى ايه؟ تعرف ان انت مغرور، تتهم نفسك بهذا، تبدأ تتخلص منه. نمرة اثنين من نظرك لاخطاء الاخرين، دايما تجد نفسك يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. فلذلك بتشوف الاخرين اخطاهم ايه، شوف كده محمد حسين يقول لك شوف شوف ده فيه كذا وكذا، اتهم نفسك بها وابدأ انت تتخلص منها. الامر الثالث عن طريق الناصح الامين، من الصديق المخلص او المربي المبصر. المربي الناصح الناس الى مين؟ صديقك الذي يذكر لك عيوبك وترفع شعار رحم الله رجلا اهدى الي عيوبي، تبدأ تتخلص من الافات وتزرع مقابلها الحسنات. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا. طيب يعني ما زلنا نبصر في اعين تشوفا الى استغلال كثير من المعاني حول هذا الموضوع، ولكن من باب اننا ذكرنا ان هذه الندوة هي تفاعل وصلتنا اوراق ما بين مؤيد الى هذه الاشكالية وانها تحتاج الى حل، وما بين ذاكر الاشكاليات اخرى اغفلناها، يقول ان التربية ليست فقط هي الاشكالية التي يجب ان تعالج، هناك اشكاليات اخرى لابد ان نعطيها حقها ايضا من الكلام ومن المحاورة. فيقول ان مثلا طلب العلم اشكالية، وان مشكلات الواقع التي يعانيها كل ملتزم اشكالية، فمثل هذه الامور ولا شك يعني لها ردود ولها كلام، نعم ستطرح ان شاء الله. لكن ما يعجب ايضا وما يجب وينبغي ان يذكر ان بعض الاوراق لم تعترف بهذه الاشكالية اصلا. يعني بعض الاخوة جزاه الله خير يعني ذكر ان شكوى الشباب من عدم وجود المربي انما هو يعني قد يكون من قبيل المعاذير الواهية التي تلقى في نفوس الناس، مما يؤدي الى عدم استغلالهم واستثمارهم للانشطة الموجودة كالدروس والمحاضرات الموجودة في المساجد والتي تفيد. فيذكر احد الاخوة يقول انه يعني بخصوص اننا الشباب نعتقد وجود الشيخ المعلم والمربي بيننا، فانا ارى والله اعلم ان هذه شماعة يعلق عليها الشباب عدم التزامه الحقيقي. ويقول انه وانا كمثال عملي واقعي، طبعا هذه الدعوة التي يدعيها نحن نصدقه فيها ان شاء الله، ولا يقصد منها الاخ يعني تزكية النفس، ولكن من باب النصيحة يقول وانا كمثال عملي واقعي تربيت على يد الشيخ محمد حسين يعقوب من خلال مواظبتي على حضور درس الاحد، وللعلم كنت انا وزوجتي غير ملتزمين بالمرة، وكنت اعمل عمل حرام، والحمد لله بفضل من الله كان الشيخ سببا لإعادة ترتيب اوراقي حتى تكون الورقة الاولى فيها هي الدين، والثانية هي الدين، والثالثة هي الدين. فنقول والله اعلم ان الفرد من الممكن ان يتربى على هذا الشيخ بحضور درس له، ولا يشترط ان يتفرغ الشيخ للاخر لان هذا صعب جدا. وهذه مقولة لكي لا نبخت الشيخ المربي حقه، وجزاه الله خيرا عنا وعن كل اخوة الملتزمين، وامضى وقع عن نفسه اخ يقف على الطريق وبدايات الطريق الصحيح للالتزام. جزاه الله خير بلا شك اصاب يعني نفس النمط ايضا. يقول احد الاخوة قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق، يقول مستحيل شرعيا غياب المربين، فيخشى من افتراض غياب المربي ان يكون تلقين الحجة للاخوة للتفريط. يعني نقعد نقول مفيش مربي، الاخ يسدى نفسه يقول خلاص مش تربية. وقد قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا كتاب الله وسنة. هذا واقع نعم. وذكرت لبعض الاخوة ممن ناقشت في هذه القضية يعني بعض او كثير من الملتزمين يربط التزامه بوجود المربي او الناصح او القدوة او الرجل الذي او الشخص الذي كان سببا في التزامه، فاذا زال هذا الشخص او سافر او مات او غير ذلك الاسباب يتقهر او يرجع او ينتكس. فسألته سؤالا افرض نفسه، قلت له افرض انك انت المؤمن الوحيد في هذه الدنيا كابراهيم عليه السلام، انت المسلم الوحيد الملتزم في هذه الدنيا، وغيرك كلهم كما كان في بعض العصور ليسوا بمسلمين، وهذا الواقع طبعا غير موجود. نحن امامنا كثير من الخيارات والثمرات، دروس علم وكتب وعلماء ومربين وشرائط الى اخر هذه المنظومة، ولكن نقول افرض هذا الفرض، هل من فضلك اقلب الشريط؟ لابد ان نواجه هذا الواقع بنوع من الموضوعية التي تملي علينا ان نتعامل مع هذا الواقع من منطلق ان نستثمر الموجود، وجود المربين اذا كان قليلا فلنستثمر وجودهم. أمامنا كثير من الخيارات والثمرات، دروس علم وكتب وعلماء ومربين وشرائط إلى آخر هذه المنظومة، ولكن نقول افرض هذا الفرق، هل سيكون الحل المباشر أن تتخلى عن هذا الدين؟ تكون أول خاسرين. إذا لابد أن فعلا لابد أن نواجه هذا الواقع بنوع من الموضوعية، الموضوعية التي تملي علينا أن نتعامل مع هذا الواقع من منطلق أن نستثمر الموجود. وجود المربين إذا كان قليلا فلنستثمر وجوده في الساعات القادمة إن شاء الله. وأيضا نوصي الإخوة ألا يحرمونا من مثل هذه المطرح، لأنها بلا شك تمثل جانبا كبيرا من الثروة المعلوماتية التي يبني عليها الدعاة والعلماء والمربين معلوماتهم ومحاضراتهم. وكمثال بسيط يعني الشيخ ذكر لي أن وذكرت لكم هذا في بداية الكلام أن الشيخ يعتمد على مثل هذه الرسائل في كثير من المحاضرات، ولا شك أن مثل هذه الأوراق أو مثل هذه النصائح والكلمات التي تصلنا منكم لها دور كبير في صياغة المنظومة المنهجية التي نريد أن نطرحها عليكم. كيف لنا أن نطرح منهجا يمثل الواقع ما لم نكن نحن مشاهدين ولا مثل الواقع؟ مشكلاتكم أو مشكلاتنا نحن التي نريد لها منهجا وعلاجا لابد أن تعرف حتى يقترح لها العلاج والمنهج المناسب. أخيرا نقول إن هذه المعاني التي طرحت على مسامعكم تبقى ولا شك كلمات، وقد يكون هذا الكلام أجاب عن كثير من التساؤلات الملحة في نفوس البعض، وقد تبقى هذه التساؤلات ما زالت موجودة عند البعض بدون جواب، ولكن يبقى في النهاية أننا مقتنعين بضرورة وجود العلاج أو بضرورة مناقشة هذه القضية والاستمرار فيها. لا نريد من الإخوة أن يملوا من سماع مثل هذه المعاني أو هذه الكلمات أو المحاضرات لأنها بحق قضية، وإلا فإننا لو سألنا أنفسنا ما هو الدور الذي نقوم به بحق في سبيل إصلاح نفوسنا، كثير منا يدعي الالتزام. هذا الالتزام هل مطلوب من الأخ فقط أن يكون مواظبا على صلاة الجماعة في المسجد ملتحيا لابسا للقميص مقصرا فقط؟ هل هذا هو المطلوب؟ لا، هناك أمور أخرى أيضا نريد من إخواننا أن يترقوا إليها، ومثل هذه الأمور لا يمكن أن تنال بالأماني أو بالأحلام، لابد من منهج علمي واقعي عملي نتلمسه ونقتبحه ونعالجه يكون لبراسا لنا وقاعدا لنا لبداية العلاج. نسأل الله عز وجل أن يشكر لكم سعيكم وأن يجعل حضورنا وحضوركم خالصا لوجه الكريم، على وعد إن شاء الله باستمرار هذه الندوة وطرح هذه المشكلة أو هذا العنوان للكلام المشايخ والعلماء في الجمعة القادمة إن شاء الله، ومع طلب ملح بي عدم قطع الاخوة لمثل هذه النصائح والاستشارات التي يشيرون بها على مشايخنا، سائلين الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. يعني استاذن في كلمة اخيرة اسمحوا لي، امللتكم. طيب نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. أنا بكرر يعني ما بقولش في الأول بس في الأخير كمان، أنا بحبكم في الله، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا متآلفة على الحق. الشاهد أنه فعلا أثارتني ورقتين بتوع الإخوة اللي يقولوا يعني مفيش داعي للإلحاح بطرح إشكالية غياب المربي حتى لا نلقي بالحجة على ألسنة المفرطين. هو كلام له وزن، ولكن انا لما بكلم الاخوة في مسجد رحمة بكلم نوعية من الملتزمين على وعي وعلى فهم ان القضية فعلا ملحة، وقد يثير وستأتي معنا في مسألة التربية الذاتية ان تحمل المسؤولية يفجر الطاقات، هو واقع. ولكن نحن نقول ان مفيش مربين، لكن ليس هذا مسوقا ابدا للتفريط. مفيش مربين ليس معنى هذا انك انت بعد كده انك تنام او تتكاسل، بل يجب عليك شرعا، وده برضو مسألة من المسائل الاصولية، انه اذا وجد فرد واحد على ظهر الارض وجب عليه ان يقوم لله بحجة. لو وجد مسلم واحد على ظهر الارض لم يسقط عنه واجب الدعوة الى الله، فضلا عن تربية في نفسه وتزكيتها. فخطاب الاسلام خطاب فردي، ولا تزر وازرة وزر اخرى، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا، ليست بحجة ان تقف امام الله نقول يا رب ما كانش مربي. لا، امامك فعلا الكتاب والسنة تستقي منهما، ولعل الكلام سبق معنا ان القرآن يربيه. لذلك انصح اخوتي ابتداء اننا في خلال هذا الاسبوع نعمل بالقضيتين اللتين طرحتا، ان تكون القناعة الذاتية بحاجتك الى التربية، تكون القناعة الذاتية في نفسك فتبدأ تربي نفسك من جديد. ثانيا ان تبدأ عملية الهدم والبناء، ان تتخلص من المشاغل التافهة والقضايا الملهية والاسباب المضللة، وتستبدل بدلا منها وتضع قضية المسلم الحقيقية التي كنت اريد الالحاح عليها في خطبة اليوم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، كنت اريد الالحاح على هل نحن قوم اصحاب قضية نعيش لها ام اننا نعيش لذواتنا واهوائنا. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. مسك الختام تعليق للشيخ محمد الكردي حفظه الله، فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب وفضيلة الشيخ رضا الصمدي على هذه المحاورة والندوة الشيقة الممتلئة حقيقة بالفوائد. بصدق لكم فرحت بهذه المناقشة وهذه الأطروحات وهذه التساؤلات حول موضوع هام وخطير للغاية وهو موضوع التربية. وربما ألمحت أو ألمح بعض الحضور أن الحديث عن التربية يدور حول تزكية النفس فقط بالعبادات والأخلاق، لكن التربية أشمل من ذلك، وأظن أن المشايخ يقصدون التربية الشاملة، التربية الفكرية والتربية العقدية والتربية العلمية والتربية العملية، حتى يصلوا بأبناء الأمة إلى مرتبة عالية سامقة، ونشاهد في الأمة من يتشبهون بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويترسمون طريقتهم في العبادة في الأخلاق في العقائد في العبادات في المعاملات في كل شؤون حياتهم الدعوية والدنيوية كذلك. لا شك أن مثل هذه الندوة الحضور فيها ما شاء الله جيد، وكأن برضه دي مهمة جدا في مسألة التربية، إن الناس أنا والإخوة بيبحثوا عن الأسماء لحضور المحاضرات، وده لا شك نقص في التربية، إذا كنت تقصد تعلم العلم ف امام المجلس علم تجلسه الا وسينفعك الله تبارك وتعالى. ان لم تنتفع بمعلومة في المجلس يكفيك انه يصدق فيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. وان مثل هذه المجالس تحفها الملائكة وتخشى الرحمة وتنزل عليها السكينة ويذكر الله تبارك وتعالى اصحابها عنده في الملأ الاعلى. فمن اهم وسائل التربية او من اهم الوسائل التي يسلكها الاخ المسلم حتى يصل الى مرتبة عالية في التربية وينتفع بالتربية ان يحافظ على مجالس العلم، ان يحافظ على مجالس العلم. المسجد هنا يعني الحمد لله رب العالمين يهتم جدا جدا بدروس العلم، وان العلم هو اساس التقدم والرقي، اقصد التقدم والرقي الديني. هو العلم اساس عودة الامة من جديد الى مسار القيادات او القدوة التي يقتدي بها الناس. يكفي ان المولى عز وجل اول ما انزل من ايات على نبيه صلى الله عليه وسلم كانت تدور حول القراءة والكتابة والعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. التربية علم اولا، علم. فالواجب علينا ان نحافظ على دروس العلم يوم الجمعة بين صلاة المغرب والعشاء، خطبة الجمعة، درس الأحد بين صلاة المغرب والعشاء، وأيضا هناك درسين في المسجد يقعوا إن شاء الله يبتدأوا من الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، درس في التفسير ودرس في العقيدة ودرس وأصول الدعوة والسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك يومي الاثنين والخميس بإذن الله تبارك وتعالى بهذا المسجد. هتنظم هذه الدروس ويعني يعلق بها جدول عشان تعرفوه إن شاء الله تعالى، لكن أهم شيء أن تحافظ على الدرس. طبعا الشيخ محمد قال أهم وأول وسيلة من وسائل التربية يكون عندك صبر والثبات. انما تيجي الدرس ما شاء الله تربط النشوه في الاول، تحضر اول درس وبعد كده خلاص تطنش، او تيجي تحضر الدرس في الاول مره وبعد كده تيجي تقعد وضهرك للحيطه ورا، مش ممكن هتنتفع بعد كده بالدرس. لكن تحضر الدرس من اوله الى اخره وتتقدم في المجلس وتقترب وتسال وتحاور وتستفيد وتتعلم الى اخره ان شاء الله تعالى. هذه الدروس سواء في مسجد الرحمه او مسجد الخخني او مسجد الهدى او مسجد النصر نحافظ عليها حتى ينفعنا الله تبارك وتعالى بهذه العلوم، والله تبارك وتعالى هو الموفق لما يحب ويرضى، ولا نحب الإطالة على ذلك. نكتفي وجزاكم الله تعالى خيرا. أخ أمير عايز يعطينا ملخص للمحاضرة السريعة علشان الناس ما تتابعش. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ندوتنا الليلة لا شك أننا والحمد لله رأينا وجوها عديدة ورأيناكم أيضا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحب في الله. هذا أول ما بدأ به شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، ثم بيّن أن السلفيين لا يتحدثون من أبراجهم العاجية، بل يحاولون أن يطحنوا أنفسهم في واقع الأمة القاصدين بذلك انتشارهم مما هم فيه. والتربية خيار لا يقبل التنازل عنه ولا نستطيع أن نتخلى عنه. هذا ما أوضحه شيخنا في أول نقطة من أهم نقاطنا بعد الحب في الله. فخيار التربية أن تبدأ وتعمل وتتحرك، لأنها ضرورة شرعية للذات لكي تصل إلى جنة ربك، ولكي تعمل بالدين في الأرض، ولكي تكون الرجل القدوة في الشارع والبيت. ثم ذكر شيخنا سؤالا نسأله لأنفسنا: التربية لماذا؟ لصناعة الرجال. وبين أن الغتاء بالملايين هم الذين يعرضون عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن الصلاة وعن أشباه الالتزام. ثم أوضح أن الغثائية لابد أن تدفع منا نحن الذين تشبهنا بالملتزمين، فنحن في حاجة إلى الرجل القدوة، إن الله لا يكلف بما لا يستطاع. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تمنى أن يملأ البيت بالرجال مثل أبي عبيدة بن الجراح الذي يريد سيدنا عمر أن يستعملهم على أو في طاعة الله. فإننا بحاجة إلى أن نصنع بنتا، أو تصنع أنت كل واحد له زوجة وأنجب بنتا، يحاول أن يصنع منها أما ترد لنا رجالا، ف فالإصلاح فرع للصلاح. يا أحبتي في الله، ولو أن فلانا، هذا ما أوضحه الأخربة من الإخوة، التزم فتظهر من السنن ما بان لذاته أنه ملتزم مثل اللحية والصلاة بالمسجد، فماذا يكون منه؟ ولكنه لم يجد شخصا يعمل معه ليصل إلى نموذج من نماذج السابقين الأولين رضي الله عنهم أجمعين، فكيف نستطيع أن نكون كأحد هؤلاء من الصحابة؟ فقال شيخنا بارك الله فيه في أول النصائح الذهبية، ولأنها غالية لابد أن نبذل الوقت الثمين في الحصول عليها. بعض الإخوة طلب أن يأخذ 10 كده النهاردة، لا، لأنها غالية، فإن شاء الله نشق على أنفسنا، وهذا ليس من الشق إن شاء الله، بالحضور إلى مسجد الرحمة لمتابعة هذه النصائح الذهبية. أولها القناعة الشخصية، أن تكون مقتنعا حقا بأنك تريد أن تتربى، فإنما تصلح الرياضة في مجيد. التربية هي مجموعة العمليات والآليات التي يدخلها الفرد ليصل في النهاية ليكون مزكى. فلك أن تتخيل مثلا نموذجا ذكره الشيخ، بأن تقرأ يوميا جزئين، ثم تعتكف يوميا، ثم تستغفر يوميا، ثم تزور الله يوميا، ثم تحضر درس علم يوميا، ولتحاول أن تصحى نفسك. وذكر قصة الزيت والماء، ولا نطل عليكم بذكرها كاملة، فإن أردتم فرجوع للتراث إن شاء الله. فهل كل سؤال من الأقرباء، هل كل ما قلته يا شيخ، ما قلته يا شيخنا عن القناعة الشخصية يلزم كل فرد من الأمة؟ بل لابد من مربي. وضح شيخنا أن المربي ذو البصيرة ينظر في تلاميذه فيوجه كل واحد على قدر طاقته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وذكر أن أبا بكر رضي الله عنه أرفق الأمة بالأمة، إلى غير ذلك وإلى كامل الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. فتحدثوا عن إشكالية عدم وجود المربي، هذه الإشكالية التي يجب أن نقف عندها طويلا. والمربي قدوة يقتدي به الناس، فطلب الإخوة على لسان الأقرباء أن يذكر الشيخ بعض المصنفات التي صنفها أهل السنة لنتبعين بها في بداية التربية إذا كان هناك غياب للمربي. فذكر شيخنا كتب بعضا من كتب سير السلف كسير أعلام النبلاء، وكذلك أشرطة الشيخ محمد المنجد وكتبه إلى آخره. نريد بذلك إن شاء الله رب العالمين أن نصل إلى قناعة شخصية بأننا نريد أن نتربى. ثم ذكر شيخنا بارك الله فيه الفرصة الثانية والنصيحة الثانية الذهبية، الهدم والبناء، هدم كل ما هو جاهلي وبناء كل ما هو شرعي. فالشيطان الذي قدم لك خدمات جليلة في الفساد لن يتركك بسهولة تفلت منه. النفس يا أحبتي بالله جبل شاق، ولا نجاة إلا بعبور هذا الجبل، فلا هي بنا نعبر هذا الجبل مع شيخنا سائلين الله تبارك وتعالى تلمس هذا الطريق الصحيح. فإنك إن قمت بتبطيل سماع للغناء عليك أن تدمن سماع القرآن، إن بطلت التدخين فأدمن قيام الليل، إلى آخره من هذه النصائح الطيبة. ولا بد أن تعرف عيوبك. كيف تتعرف على عيوبك؟ أولا من أعدائك، وثانيا من نظرك لأخطاء غيرك، وثالثا من الناصح الأمين الصديق المخلص أو المربي الناصح. ثم ذكر الأقرباء أن بعض الإخوة يعتبرون افتراض غياب المربي من قبيل الأعذار الواهية، وأظن أن الجميع سمع الرد، فأكتفي على هذا المقدار، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه الندوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله التي وردت ولم نجب عليها نجب عنها إن شاء الله في محاضرة الشيخ يوم الأحد، ونعتذر بشدة أمام انتهت مادة هذا الشريط، وإتماما للفائدة رأينا أن نكمله بهذه المادة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما آمن به فئة من الناس لم يكتفي بمجرد التبليغ، ولم يتركهم يعيشون كما كانوا من قبل ويمارسون حياتهم على نفس الوتيرة السابقة أبدا، بل كان يأخذهم بالتربية، يربي الذين آمنوا برسالته على ما آمنوا به، فكان يتعهدهم ويرعاهم ويجمعهم ويربيهم على الوحي الذي يتنزل عليه وعلى المنهج الجديد الذي التزموه. وما ترك صلى الله عليه وسلم المؤمنين يعيشون في خضم المجتمع الجاهلي كما كانوا يعيشون من قبل. وأصدق حين أقول أن هذا لم يكن نساء نبينا فقط صلى الله عليه وسلم، بل كل الناس كان دورهم هكذا، أنه إذا أمن الجماعة من الناس في دروس التربية الآن، وإن كنت أرى وجوها جديدة لعلها ما سمعت هذا الكلام من قبل، أنني سألت سؤالا، قلت الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة كم سنة؟ هو أنت تعلمت في المعهد يعملوا كده؟ 13؟ مش حد يرفع ايده؟ كم سنة يا أخي؟ 13 عاما في مكة. حين هاجر من مكة إلى المدينة كم كان عدد المسلمين الذين أسلموا في 13 عاما؟ يعني الرسول قعد في مكة كم سنة؟ 13 سنة يدعو إلى الله. حصيلة 13 سنة كانوا كم رجل؟ كم؟ ها؟ ها؟ ها؟ إنا لله. مع إن أنا قلت الكلام ده هنا قبل كده وفيك وجوه أعرفها، سمعت الكلام ده، قول يا محمد. إنا لله. كنا بنقول إيه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم له في خلال 13 عاما كم؟ 240 شخص. طيب، حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان عدد المسلمين كم؟ ها؟ 124 أو 142 ألف. 142 ألف. 142 ألف. 142 ألف قارن بينها وبين 240 شخص، فرق هائل شاسع. السؤال، ألم يكن الله بقادر على أن يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم من أول يوم قال فيه يا عباد الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أن يستجيب له كل هذا العدد دفعة واحدة؟ قادر أم ليس بقادر؟ قادر. فما الحكمة في تأخر إسلام هذا العدد؟ يقول بعض الدعاة معللا هذا، يقول ولعل الحكمة والله أعلم أن الله عز وجل أراد أن يسلم المسلمون زرافات ووحدانا، الرجل تلو الرجل أبو بكر ثم عثمان عبد الرحمن بن عوف علي أبو ذر بلال عمار واحد واحد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت عشان في المعهد ما تصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسك هذا الواحد فيهد جاهليته جميعا ثم يعيد بناءه على الإسلام لبنة لبنة، يربيه يربيه يحمله يقوده كما أمره الله. قال سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث هو معنى التربية. قال تعالى ولا مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوف التربية هنا ولا تحد عيناك عنهم، عينك عليهم تربيهم. عشان كده دايما اقول ان فساد شبابنا في هذه الايام ابنائي الملتزمون لاننا توسعنا في الانتصاب على حساب الاعداد. كنت عارفين هذه الدعوه انها لها خطان سيفيهما، خط اعداد وخط انتشار. فالمفروض اصلا في اصول الدعوه انه اذا تعارض الاعداد والانتشار يقدم الاعداد. فاهمين يعني ايه الاول اعداد وانتشار؟ اسمهم المره دي، خليها المره الجايه برضه. لكن القضيه هنا ان هؤلاء الملتزمين عندنا صاروا من الاف، والمربين لا تجد. انا اقول دائما هذه الجملات ان الدعاء كثير، وقد يوجد بعض العلماء وطلبة العلم اكثر، ولكن المربين قليل. اين المربي الذي يمسك بيد الشاب يحمله يأخذه في طريقه؟ اقرأ كذا ولا تقرأ كذا، نم قم تكلم اسكت شب ارجع افعل اترك، يعيش معه حياته. تربية بالمعيشة اين هي؟ مفيش. ليه؟ لانه ليست هناك نسبة بين عدد المربين وعدد الملتزمين. فصار مش ملتزم ساعتها فلحيته بقى ايه؟ بقى شيخ. شيخ. والشيخ فلان وانتهت القضية. ثم بعد ذلك يتكبر ان يؤان من شيخ او ان يؤذى من شيخ او ان يوبخ من شيخ او الى اخره لانه ربي في الاصل على انه شيخ. والمقصود يعني لعلي اذكر لكم طرفا بعد ذلك من تربية السلف لتلاميذهم وكانت خطة زمان ايام الشغل لما كنا عملنا الاول المربي بعد ربي ما عرفت ربي. المقصود اخوتها ان هذه اصل التربية ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس يربي هؤلاء 240 رباهم واحد واحد رجل رجل شخص شخص فرد فرد لحظة لحظة دقيقة دقيقة قاعد توصيهم ياكل ويشرب وينام ويقوم ويخرج ويطل يحملهم يرى تصرفاتي يرى كلامهم يرى احوالهم يربيهم يربيهم تربية صحيحة. كان الرجل من هؤلاء رمح يفتح دولة. حصل من مين؟ مصعب بن عمير فتح المدينة. كثير منا يظن ان الفتح لا يكون الا بالسيف بالسلاح بالقنابل بالمدافع بالرجاسات. قد يكون الفتح بالدعوة الى الله برجل مثل مصعب بن عمير ينزل المدينة في سنة جهز المدينة لاستقبال الرسول. ذلك معاذ بن جبل في اليمن وابو موسى الاشعري قبله مهد له الطريق في اليمن. وهكذا الدعاء عملوا عملهم. قرأت عجبا في فتح مصر ان المصريين كانوا يسارعون للدخول في الاسلام بمجرد الدعوة. لان لما فتحت مصر كان معظمها نصارى فسارعوا للدخول في الاسلام فقلت الجزية المضروبة. معايا تمام؟ مبلغين ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت الجزية المسموعة من المسلمين لانه اسلموا فسقطت عنهم الجزية. فامر الامير الا تسقط الجزية عن من اسلم. خليها عليه زي ضريبة. فاسلم الناس وصاروا يدفعون الجزية. عشان اللي بيفكر ان هم بيسلموا عشان تسقط عنهم لا. هنسلم برضه وندفع. وزادت اعداد ذخيرة الاسلام. الدعوة يا اخوتي من اعظم عوامل التمكين. ولكن حين يقوم بالدعوة رجال ربوا تربية صحيحة. نحن نذكر انفسنا وانتم بالخلل الذي اصاب الامة في هذا العصر. اصاب الامة وللاسف شديد واقولها صريحة اصاب الامة في مقتل. وذلك عندما تخلى الدعاة الى الله عن التربية. فمنهم من قصر امر الدعوة على مجرد التبليغ. ومنهم من قصرها على مجرد التثقيف والتعليم. ومنهم من قصرها على مجرد حفظ القرآن الكريم. ومنهم من قصر الدعوة على مجرد ترقيق القلوب. وانما اصل المسألة ان يصحب كل هذا التربية. التربية. كل هذه جوانب مهمة. حفظ القرآن او التبليغ ودعوة الناس الى الخير. او طلب العلم والعمل به او الى اخره. كلها جوانب طيبة. لكن لابد ان يصاحب كل هذا في الاصل التربية. ان يربى المسلم تربية صحيحة. ولكن ماذا نعني بكلمة التربية؟ اظن ايه بقى بكلمة التربية؟ زي المرة جاية. مش ينفع المرة دي ننزل نصلي اللي عايز يتوضأ يتوضأ ونصلي السنة ونلتقي الاحد القادم ان شاء الله عز وجل لو قدر. قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك.